ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من ومنهم من يستمع إليك حتى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا والذين قالوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فأن ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة See? والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم صمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها صدق الله.